القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. مليء بالخير والتفاؤل والسعادة. صبح على الوردة النعسانة، خليها تفتح على عودها. صبح على عيني الصغرانة، والدمع بيجري على خدودها. صح النعسان وعلى الصغران، أسعد معكم في هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباحكم حب وسعادة وقبول. حد يعرف إن القبول من أقوى درجات الحب؟ القبول إنك تقبل اللي قصادك، تقبل الشخص اللي معاك أو اللي انت تعرفه، زميلك في الشغل، حبيبك، جارك، قريبك، أخوك، زوجك، زوجتك. يحصل قبول بينكم. القبول هو انك تقبل العيوب طالما لا تؤذيك، وطالما ان العيوب دي مش بتدمر لك حياتك، لكن تؤمن وتقبل ان الشخص اللي قدامك بشر، وارد يكون فيه الابيض، وارد يكون فيه الاسود. القبول بيخليك تقبل الشخص بكل احواله، تعبان، زعلان، مبسوط، مبتهج، محتاج لك، عايز يفضفض، عايز يتكلم، عايز يتنطط. انت بتقبل تصرفاته وبتقبله على حاله وعلى وضعه، بتاخده شنطة كاملة زي ما بنقول بحاله كده. القبول ده بيخلينا نحب اللي حوالينا اكتر، وبيخلينا نعرف ان احنا بشر، وارد ان احنا نغلط، وارد ان احنا نسامح، وارد ان احنا نزعل، وارد ان احنا نفرح وننبسط ونحب ونكره ونغضب. القبول هيخليك تعمر مع الشخص اللي انت بتحبه، وتطمن وترتاح، وتقتنع بفكرة ان هو وارد في يوم من الايام يتغير، لكن الحب في قلبك ما يتغيرش. دي كانت كلمة من القلب النهاردة، من قلبي حنان مدحت. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا يا حبيبتي، نرمين مش بتقولي على حاجة، فاهمة يا مها؟ ما يخصنيش يا غادة، بنتك تقولك ما تقولكيش، أنا ما سألتكيش. هو مش ابنك قالك على اللي حصل بينهم؟ قال إن هو سوء تفاهم بسيط وانتهى في الحال. ده لأني بنتي هبلة، مهبولة، مستهبلة، بقى سوء تفاهم بسيط وانتهى في الحال. هو ده اللي هو قالهولك؟ شادي قالي كده والله. ما انت يا مها ايه، مربي ابنك على الدرس التمام. لو عرف ان نرمين هتطلب مني ان سافر عندها اقعد كام يوم، يخلق لها اي اسباب تخليها تسكت. اسباب ايه يا غادة؟ هو فيه ايه؟ اسباب كتير. ابنك مش بيتغلب. هو انت ابنك حد قادر عليه؟ مرة انه هيدخل شراكة مع واحد هندي ويعمل جزء من الكافيتيريا مطعم هندي. وماله؟ يا ريت. اسباب زي دي يعني، وحاجات كتير كده بيقولها مش مفهومة، ونرمين الغلبانة بيخيل عليها الكلام دوت. بص يا غادة، شادي يا غادة عمره ما تدخل ولا هيتدخل، ولما تحب بقى تروحي لهم شوفي هيستقبلك ازاي. هيستقبلك بكل ترحاب. هيقابلني بكل ترحاب يا مها؟ وحيفرش لي ورد، ويرص لي الرملة وانا معدية، ويغني لي عز الحبايب كمان. شادي بيفرح بأي حد مننا يروح لهم، ولولا ان سفرية نيوجي دي مكلفة، كنت هروح لهم مرة كل شهرين. أنا ما يهمنيش تكلفها، وحسافر يا مها. وقولي لابنك ملوش دعوة بيا خالص، أنا رايحة لبنتي وهو ملهوش دعوة. ليه كده يا غادة؟ ليه كده؟ لا ما يصحش. انت مش فاهم حاجة يا أشرف. ليه مش فاهم؟ ما هو كل شيء واضح. نرمين بنتنا لازم تحافظ على كرامتها. كرامتها؟ ليه؟ هو حصل ايه؟ ايه اللي حصل؟ لما شادي جوزها يبقى تحت سيطرة أمه تبقى نرمين تحت سيطرة أم شادي، وأم شادي مها تبقى بنت عمتك سميرة مرزوق. حسنوا علاقتكم مع بعض. طب اسكت خالص، خليني أعرف أتكلم. أيوة يا حبيبتي. يا ماما يا روح قلبي. روح قلب مامتك هتطلع لو. ليه يا حبيبتي سلامتك؟ لو شادي فضل ماشي ورا دماغ مامته مش دماغه هو. ليه يا ماما؟ هو حصل ايه؟ الأول قوليلي، هو مشغول في ايه دلوقتي غير شغل الكافيتيريا؟ لا مفيش. اهو مفيش. اتصلي بحماتك بقى وقولي لها مفيش، جوزك مش مشغول بحاجة، مشغول بمفيش. هو ايه ده يا ماما؟ ليه اقوله كده؟ يا نرمين يا حبيبتي، هو مش قالك ان هو مشغول مع الهندي اللي هيشاركه في مطعم هندي؟ قالي اه، لكن لسه ما اتفقوش. حلو خلاص، لسه ما اتفقوش. شادي لسه ما اتفقش مع الهندي على المطعم الهندي. ليه خلاه بقى فيلم هندي؟ انا مش فاهمة يا ماما، انت بتقولي ايه؟ يا لهوي يا حبيبتي، الله، هو كمان خلى فهمك بقى تيل. بقولك ايه، انا جيالك. يا اهلا وسهلا، تنوري. ولو قالك انه مشغول والوقت مش مناسب اني اجيلكم، خدي بعضك وتعاليلي. الله، ايه لعب العيال ده بقى؟ انا كلامي لعب عيالي اشرف؟ ما انت متنبهة عليها، لو شادي قال انه مشغول تروح واخده بعضها وجاي. مش معقول كده يا غادة. وانت شايف ان المعقول يبقى كده؟ يبقى ايه؟ اتفضل قولي، علمني، فهمني. خليكي منطقية وبلاش افورة. افورة؟ طب ايه رأيك بقى يا اشرف، انا من بكرة هحجز وفي ظرف يومين تلاتة اكون سافرت من المين. ها، ايه رأيك في الافورة؟ برضو افورة، وانا ليا كلام معاها. مع مها مشادي. مها تبقى بنت عمتك يا غادة، سميرة سامي مرزوق، ست محترمة وما جابتش سيرتها. اما ليك كلام مع مين؟ مع بنتنا نرمين. اخليها تحافظ على استقرار بيتها، ما تختلفش مع جوزها ابدا. هتحرضها عليا؟ هي وجوزها رأيهم يبقى واحد، وانتي ما تفرضيش رأيك عليهم. تمام. المستمعة، احتفلت جامعة الأزهر مؤخرا بالمشروع الختامي لاستخدام الطاقة الشمسية، وحول دور الجامعة في الاهتمام بالبيئة والتغيرات المناخية أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا ورئيس لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين في كل مكان وبالإذاعة المصرية. المشروع الختامي لمشروع تعزيز ثقافة استخدام الطاقة الشمسية والنظم البيئية المتكاملة بجامعة الأزهر، أهمية اهتمام جامعة الأزهر بالتوعية بالبيئة والتغيرات المناخية. طبعا جامعة الأزهر من الجامعات الممتدة، جامعة بكلياتها من الإسكندرية لأسوان، وبيدرس فيها حوالي 350 ألف طالب من طلاب الجامعة، إضافة إلى 23 ألف وافد من الجامعات التي ترسل أبناء إلى جامعة الأزهر الشريف. وطبعا عندنا قطاع العلوم التطبيقية والعلمية مهتم جدا بالتغير المناخي، ويمكن كان العام الماضي نهايته شاهد مؤتمر مناخي. هذا المؤتمر كان مؤتمر دولي وكان تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان برعاية كريمة وبحضور من فضيلة الإمام الأكبر أستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكان وزير الأوقاف موجود، وكل المسؤولين في الدولة المصرية والمؤسسات المعنية بالتغير المناخي والمحافظة على البيئة. دكتور صديق، يعني إقامة مشروع تعزيز ثقافة استخدام الطاقة الشمسية والنظم البيئية المتكاملة بجامعة الأزهر، بداية يعني الجهات الداعمة لهذا المشروع. هو طبعا يعني المشروع ده نفذ بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي وبرامج المنح الصغيرة، وكان بدايته في 25 شهر مايو 20، واستمر المشروع حتى الانتهاء منه، والحمد لله النهاردة قمنا بعمليه الافتتاح النهائيه، وكانت الجهه المنفذه هي منتدى الحوار المشاركه من اجل التنميه، ودي مؤسسه مجتمع مدني غير هادفه للربح. وطبعا يعني كل ده في اطار الدوله المصريه مؤسساتها وزاره التضامن ومؤسسه الازهر الشريف. وتم الافتتاح اليوم برعايه كريمه من فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد طيب شيخ الازهر والاستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعه، وكان وجود ممثلين من المرفق المياه العالمي ومن وزاره التضامن ومن كل الشركاء اللي هم يعني تحتاج الدوله المصريه الى تضافر الجهود بين كل فئات وكل مؤسسات المجتمع سواء كان مؤسسات حكوميه وغير حكوميه. جامعه الازهر من الجامعات يعني الوحيده التي قامت بتطبيق هذا المشروع، ولكن فكره المشروع كانت بدايه في ايه يا دكتور، او بدايتها كانت ازاي؟ والله فكره المشروع يمكن كان عرض المشروع على فضيله الامام الاكبر رحب جدا، وكان الهدف منه طبعا تنفيذ استراتيجيه مصر 2030 التنميه المستدامه. ويمكن بعد كده تمت اللقاءات والتحضيرات في جامعة الأزهر، والحمد لله يعني اتفقنا على هذا المشروع اللي هو بيوفر طاقة شمسية ويوفر زراعة أشجار كثيفة الظل عشان تحد من الحرارة. وطبعا يمكن في تندات موجودة بتعمل بالطاقة الشمسية، ودي في ظل وفي استراحات للطلاب، في أيضا يعني مجال شحن الموبايل USB. نعم، إضافة إلى طبعا التوعية بالمخلفات وتدوير المخلفات وإزاي، وبالإضافة كمان لأن في مكان مخصص للصندوق للتوعية وتوعية الشباب، وخصوصا أن الشباب هم أمل مصر وأمل المستقبل وهم قادة الغد، وإحنا المفروض علينا دور كجيل نحد من الحرارة المنبعثة من الأرض. ويمكن الحمد لله مصر خطت خطوات كبيرة جدا، ومرفق البيئة خطى خطوات كبيرة جدا في ظل قيادة حكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دكتور محمود، جميل ان احنا نعمل مشاريع ونقيم مشاريع للحفاظ على البيئة والتوعية بها داخل الجامعات، لكن الأجمل الاستمرار في الحفاظ عليها. هل هناك آلية معينة وضعتها الجامعة للطلاب والعاملين للحفاظ على نجاح هذا المشروع داخل الجامعة؟ والله انا بقى اشيد بكل العاملين في الجامعة، وخصوصا برضو الناس اللي هم الإداريين المسؤولين عن التشجير والحفاظ على ما تم زرعه، لأن بصراحة يعني مسؤولي الحدائق في الجامعة بصراحة يعني مجهودهم مشرف. الحاجة الثانية، في عقود صيانة موجودة عشان خاطر استمرارية المحافظة على الطاقة الشمسية وإنتاج المحطة التي تم تركيبها في المبنى الإداري الرئيسي في الجامعة، ودي بتوفر يعني شهريا ما يقرب من حوالي 70,000 جنيه من استهلاك الجامعة من الكهرباء. عزيزتي المستمعة، حريتك تنتهي عند حرية الآخرين، وابدأي بنفسك مع منى خليل. ابدأي بنفسك، ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. أهلا بيكي. أهلا وسهلا أستاذة منى الجميلة. وحريتي تقف عند حرية الآخرين، دي مقولة المفروض إن إحنا تكون كلنا عارفينها. المفروض طبعا دي تتحقق. حاجة اسمها حرية مطلقة؟ لا، مفيش حاجة اسمها إن أنا حر. كلمة أنا حر دي بقى ليها حدود مطلق. لا، ما تبقاش مطلقة، ليها حدود. أنا حر بس ما فيش عند حريتي زي ما حضرتك قلتي عند حريه الاخرين. لا، في ستوب. ما جيش انا مثلا في بيتي اروح معلي التلفزيون بقى على الاخر خالص، او اعمل دي جي مثلا وجنب مني جار مريض واقول انا حر. انا حر ازاي بقى؟ طب ما انا باذي جاري. طب ما انا ما جيش انا جنب مني في ثانويه عامه وطلبه بتذاكر وجيراني ولادهم في ثانويه عامه او في كليات او ايا كان، واجي برضو اعمل دوشه، اعمل بارتي او اعمل حاجه مثلا فرح يقعد للساعه 2-3 بالليل واقول

وفعلا يا حبايبي، لأن الجار مصدر أمان حقيقي لأي حد عايز يشتري شقة ولا بيت يسكن فيه. أنا بنصح كل الناس إنهم يخصصوا يوم كل أسبوع أو أسبوعين يتقابلوا متجمعين على قدر المستطاع، يطمنوا على بعض ويشوفوا أحوال بعض بس من غير تطفل ولا إزعاج. يعني مثلا تكون الزيارة قصيرة مش بالساعات وبيقولوا إيه يا بخت من زار وخف، زي ما بيتقال في الأمثال. زمان كنا بنقول اللقمة ملهاش طعم غير لما تعدي على جارك، وعرفت إنه في ضيقة ولا جعان إحنا ياما كنا بنستشير الجيران قبل الأهل، بالذات ساعة الخطوبة والنسب وساعة وقت المرض والشدة، هو أقرب حتى من الأخ. ياريت كمان نوسع صلة المودة لحد جيران العماير القريبة، مش عمارتنا بس، على قدر المستطاع ده، وبالذات اللي نقدر نقول إنهم يستحقوا المودة والتقارب نظرا لأن الزمن مش زي زمان. لكن برضو نبدأ بالخير وبسمة الأمل، ربنا يجمعنا ما يفرقنا ويجعلنا لينا حبايب في كل مكان، قرايب كانوا أو زمايل أو جيران. ماما سميرة يا حبايبي لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة لم الشمل. مزيد من المعلومات مع هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. أستاذة نرمين أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين. أستاذة نرمين، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن مبادرة لم الشمل والهدف من هذه المبادرة. تمام. مبادرة لم الشمل مبادرة أطلقها الأزهر الشريف، المركز العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، يعني مناهضة ارتفاع معدلات الطلاق الغير طبيعية في الآونة الأخيرة، بالإضافة طبعا إلى يعني لم شمل الأسرة المصرية. وإحنا يعني ده الهدف اللي بنسعى جميعا ليه، ومؤخرا طبعا تم إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي أطلقه فخامة السيد الرئيس في فبراير الماضي، لدعم أو يعني لإعادة الحياة للأسرة المصرية ولحل المشكلات اللي ممكن إن هي تتعرض ليها. وكان من ضمن يعني المشاكل اللي تعرض ليها حتى فخامة السيد الرئيس وذكرها في المؤتمر الأخير للمرأة هو ارتفاع معدلات الطلاق. فالمجلس القومي للمرأة كان حريص إنه يبقى فيه برامج توعية مختلفة لتنمية الأسرة المصرية، من بينها التعاون مع الأزهر الشريف فيما يخص مبادرة لم الشمل. بنقدم فيها رسائل توعية مختلفة عن تنمية الأسرة والإرشاد الأسري، مشاكل الطلاق، مناهضة زواج القاصرات، وغيرها من المشكلات اللي ممكن إنها تواجه الأسرة المصرية. عندنا كمان بنقدم جانب توعوي قانوني بيقدمه مكتب شكاوى المرأة تبع المركز القومي للمرأة، محاميين متخصصين ومدربين على أعلى مستوى من فريق العمل اللي بيشارك في لقاءات التوعية اللي بيتم تنفيذها، بالإضافة طبعا إلى أستاذة الأئمة من الأزهر الشريف المشاركين في المبادرة. أستاذة نرمين، يعني بالفعل مبادرة مهمة جدا في هذا التوقيت، يعني هناك اهتمام من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الأسرة المصرية، وهناك دعوة من سيادة الرئيس لمناقشة كافة القضايا بحيادية وبشكل فعال. بالضبط طبعا، وإحنا زي ما قلت لحضرتك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي بيشارك في تنفيذه عدد من الوزارات المعنية، وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التخطيط، إحنا المجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات المعنية. إحنا يمكن مجلس قومي للمرأة هو المسؤول عن ملف التوعية بشكل مباشر